السلام عليكم. هالفترة هذه نعيش أيام استثنائية في الكويت تجهيزا ليوم الوطني الكويتي، واللي راح يصادف كذلك اليوم الوطني السعودي اللي هو يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية. لذلك نبارك للكويت والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بهذه المناسبة. أدام الله علينا وعليهم الأمن والأمان وعلى جميع بلدان الدول العربية والإسلامية. أنا في كل مناسبة أحب أصور فيها المنطقة هذه اللي هي منطقة الروضة. عندهم صراحة حب للاحتفال في المناسبات، في رمضان، في الأعياد الوطنية، يعني صراحة عندهم روح المبادرة جميلة جدا. لذلك حبيت أصور وأخليكم تستمتعون بالأشكال اللي كلها تغيير. كل عام لو ترجعون للفيديوهات السابقة راح تشوفون كل عام يحطون لهم شكل يعني مختلف عن الآخر، إبداعات صراحة، يعطيهم العافية. في طلب من أحد المتابعين وصراحة صار يزن ويحن علي أن نبي قصة بعيدا عن القتل والجرائم وكذا، وتكون قصة مشوقة. لذلك أنا اخترت لكم قصة جميلة جدا جدا، لكن بعطيكم قبلها كذلك قصة قصيرة. في عام 1970 ميلادي في مجموعة من طلاب من جامعة النجاح في نابلس الفلسطين، هذول الطلاب كان عندهم مشروع، ومشروعهم أنهم يلتقون في شخص معمر يعني كبير في العمر، يكون يعني فوق 110-120 سنة، والمعمرين تعرفون يعني قلال يعني. فصاروا يبحثون إلى أن وجدوا في منطقة الخليل الفلسطينية رجل معمر وفي وعي يعني في كامل قواه العقلية وعنده ذهن حاضر ويتذكر وكذا، لأن نادر ما تحصل واحد في هالعمر ويتذكر يعني إذا ما أصاب الزهايمر ولا أصاب يعني بسبب تقدم العمر يعني خصوصا 120 سنة وفوق. هذا الرجل عمره 120 سنة، لكن إذا صرت تسولف معاه كأنك تتكلم مع واحد عمره 30-40 سنة، عنده ذاكرة قوية جدا جدا، ويمزح معاهم كذا. كانوا مبسوطين الطلاب لأن هذا اللي كانوا يدورون عليه. جلسوا معاه من ضمن الحديث قالوا له يا يعني سيدنا يعني نبيك تذكر أغرب قضية أو قصة مرت عليك في حياتك، يعني شاهدتها أو تعايشتها وكذا. قال ليش؟ أعطيكم قصة يعني من ناس أو لا، أعطيكم قصتي أنا. أنا عندي قصة أغرب من الخيال. قالوا له يا ريت. شنو القصة يا عم؟ قال الله يسلمكم، أنا مولود قبل الحرب العالمية الأولى. بكم؟ بستين سنة. الحرب العالمية الأولى كم كانت يعني؟ في 1914 ميلادي، وهو مولود قبلها بستين سنة. قالوا له حلو، يعني الرجل عاصر أحداث العالم اللي حصلت قبل الحرب العالمية وما بعد الحرب العالمية الأولى وكذلك الثانية. قالوا له طيب. قال لما كان عمري 70 سنة توفت زوجتي، وكان عندي منها 10 من الأبناء أولاد وبنات وعيال كبروا وكل واحد تزوج وعنده أولاد، يعني عندي أحفاد، وكنت أنا في صحتي. فبعد وفاة زوجتي وأصبحت يعني وحيد، قررت أني أتزوج، أتزوج من امرأة يعني تساعدني وتكون جنبي، بما أن أولادي الآن كل واحد كون له أسرة وعنده أشغال في هالدنيا وكذا، مش فاضي لي يعني، أبي زوجة تكون عندي يعني. لكن أول ما سمعوا أولادي بنيتي في الزواج قلبوا علي الدنيا، صاروا يلتموا حوالي 24 ساعة ويترجوا فيني ويحاولوا يقنعوني أن أترك فكرة الزواج من امرأة ثانية. وقالوا يا بابا أنت تحتاج إلى رعاية، إحنا راح نرعاك، راح نهتم فيك بأكلك بشربك بلبسك بتنظيف البيت بكذا بكذا، إحنا وزوجاتنا وعيالنا. وأنا كنت فاهم هم إيش يقصدوا، هم طبعا خايفين على الورث، لأني أنا كنت أملك كثير من الأراضي والمزارع في الخليل، وكنت ثري جدا يعني. فهم خايفين أني إذا تزوجت الثانية تشاركهم في الورث، ممكن يعني يكون عندي منها أولاد يعني رح يقل نصيبهم في الورث، رغم أن لو كل واحد فيهم ياخذ نصيبه أن ما رح يشوف الفقر في حياته من كثر الأراضي والمزارع اللي كنت أملكها. فأنا حزنت، حزنت لأنهم يفكروا بالورث أكثر مني، يعني ما يهتموا فيني ولا يقولوا أنه مثلا يبي يتزوج لأنه يشعر بالوحدة قالوا لا إحنا لازم ما نخليه يتزوج علشان لحد يشاركنا في الورث، يعني أنا مش مهم، أهم شيء الفلوس. ومع إصرارهم وجديتهم في منعي من الزواج، أنا فعلا انسحبت من هالفكرة هذه. لكن رغم عني يعني كنت حزين على هالشيء هذا، وكنت أعلم علم اليقين أنهم ينتظرون اللحظة اللي أموت فيها. يعني رجل عمره 70، كم يعني بقاله من هالدنيا، وهذه أعمار البشر يعني، يعني يا دوب واحد يوصل للسبعين 80 يعني. يقول لكن حصل أمر غريب، من عمري 70 إلى 80 10 سنوات، في هالعشر سنوات أولادي العشرة كلهم ماتوا، وأنا دفنتهم بإيديني هالثنتين هذول. كل 12 شهر يموت واحد فيهم إلى أن انتهوا كلهم. ولما أصبح عمري 80 صرت أنا المسؤول عن أحفادي، أنا اللي بهتم فيهم، أنا اللي بوديهم، أنا اللي بجيب لهم، أنا اللي يعني بطعميهم ولبسهم، وصارت المسؤولية علي كبيرة جدا جدا. فقررت أني أتزوج، ما حد يمنعني، وفعلا تزوجت وعشت مع زوجتي الثانية 40 سنة، جابت لي 10 كذلك من الأبناء وهم موجودين معايا الحين، تقدرون تشوفونهم. يقول حق الطلاب شوفوا هذول 10 الثانيين مش 10 الأولانيين اللي ماتوا. الحكمة في الموضوع شنو؟ أن العمر ما هو أساس لموضوع الموت، الموت ما له علاقة في العمر. إذا الله كاتب الإنسان يموت يكتب لها حتى لو كان عمره 10 سنوات ولا 20 سنة ولا لسه متخرج من الجامعة ولا هذا أول يوم له عمل في وظيفته ولا لسه حاصل على الدكتوراه، يجيه أجله إذا الله كاتب له. وممكن إنسان يوصل عمره 90 سنة 100 سنة 110 120 سنة لكن الله كاتب له طولة العمر والصحة والعافية. نجي إلى قصة الليلة، لك راح تسمعون قصة بصراحة من العجائب، حكاية أمينة السمري. منو أمينة السمري؟ أمينة السمري فتاة ولدت في الإسكندرية في مصر عام 1914 ميلادي. كبرت البنت وأصبحت فائقة الجمال، البنت الكل يسولف عن جمالها. المهم لما صار عمرها 20 سنة في عام 1934 ميلادي، أثناء ما كانت ترتاد أحد النوادي الرياضية، وعلى فكرة مصر في ذاك الوقت كانت شيء خيالي، يعني تطور كان واصل إلى مرحلة رهيبة جدا. أكيد أنتم عارفين هالموضوع هذا، أندية وناس يعني شبعانة وسيارات كانت تنزل عندهم ما تنزل في أي دولة أخرى في العالم، قطار، جامعات، أندية، الفن والموسيقى المهم أركم بالطويلة. البنت هذه متعودة تروح للنادي، هذا النادي طبعا ما يستقبل إلا الأعضاء، أعضاء يعني خاص فيهم مش للعامة. المهم فيها النادي والتعرف على شاب، هذا الشاب مفتول العضلات، رياضي معروف يعني عندها محترف في أحد الألعاب يعني في ذلك الوقت، وشاب يعني وسيم وملفت للنظر. والبنت أعجبت في عمرها 20 سنة وهي أصلا بعد تحب الرياضة وكذا، وهذا الشاب كذلك بادلها الإعجاب والحب وارتبط معها في علاقة، وبعدين تقدم لها وتزوجها. إلى الآن الأمور طيبة، تزوجت الشاب اللي أعجبت فيه. بعد مرور 1000 يوم، بصراحة أنا ما أدري ليش يعدون بالأيام، يعني ما قالوا بعد كم سنة، قالوا 1000 يوم. بعد 1000 يوم من الزواج اكتشفت أنها تزوجت واحد يحب يعني العلاقات الاجتماعية كثير، ومعجبات وأصدقاء وصديقات وسفرات وروحات وجيات، وكان يهمل أمينة. قالها أنت بما أنك زوجتي فأنا صراحة أحافظ عليك وما أبيك تعرفين على أصدقائي وصديقاتي وكذا، لا هذول مجتمع آخر، أنت زوجتي أنت تجلسين في البيت، أما هذول أنا ما عندي مانع أني أطلع معهم وأسافر وأروح أجي وكذا، هذيك أمور الدنيا شيء ثاني. قالت هذا يعني متزوجني فقط يعني تحصيل حاصل في حياته، مو مهم عنده يعني. المهم بعد 1000 يوم قررت انه خلاص تبي تنفصل منه، لما لمحت له بس انها تبي تنفصل كذا قام يهددها بالقتل، وهو فعلا يعني يسويها. لأنه شافت عليه أفعال يعني عنف، وإنه شايف عمره إنه قوي وإنه ممكن يعتدي على أي شخص، والبنت خافت على نفسها. فلما بدأ يهددها هي تراجعت عن كلامها وصارت تهدي الوضع. وفي أحد سفراته لمت أغراضها من البيت وهربت، قالت بدون ما يمد يده علي وبدون ما يزعجني ولا ازعجها، خذت أغراضها وهربت. المهم وين راحت؟ راحت للقاهرة. يوم وصلت للقاهرة وكان عندها يعني شوية من الأموال وسكنت في أحد الفنادق، وصارت تفكر أن أنا وبعدين يعني أنا هربت من زوجي وأكيد الحين يدور علي أو بلغ عني أني مفقودة، لمتى راح أكون أنا هربانة؟ وأنا ما أبي أعيش بهالدنيا فقط يعني أتعرف على شخص ويتركني ولا أتركه، ولا أبي أستقر، أبي أتزوج، أبي أعيش حياتي، أبي كذا. والشخص اللي راح يجي بعده اللي هو الزوج الثاني، إيش راح أقول له؟ أقول له أنا هربت من زوجي الأولاني، ما راح يثق فيني بعدين. وبعدين إذا عرف أني هربت من زوجي الأولاني بدون ما أتطلق، شلون هو راح يتزوجني؟ فاحتارت، اطلعت بفكره، وفكرتها كانت جهنمية. في احد المرات اللي كانت تستغل القطار من مكان لمكان، ويشوفها واحد جالس في نفس القطار كذي طالعها ومعجب فيها، يعني هي على طول عطتها ريج حلو وصارت تبتسم له وتضحك له وكذا، انبسط طار من فرحة، على طول قام وجلس بجانبها. الحلو من وين؟ قالت الحلو من الإسكندرية. وانت ليش جاي هني القاهرة؟ قالت والله جاي يعني أسلم على أقاربي من بعد ما توفت والدتي ووالدي وكذا، وأنا وحيد. ومن هالكلام صارت سولف يا سول مالكم بالطويلة، النهاية إن قالت تزوجيني؟ قالت لا أتزوجك. جد؟ قالت لا. إيه نعم. وين بحصل رجل مثلك، مثل مواصفاتك وأخلاقك وطيبك وكرمك؟ ومن طار طار من الفرح، قال لها الحين اخذك ونروح نتزوج. قالت له يلا، انت مفكر اني انا راح اقول لك لا؟ جد والله. ويطير فيها تزوجها. طبعا هي كانت مفهمته انها فتاة عذراء. في ليلة الدخلة اكتشف انها غير عذراء، فهي صارت تبكي وتقول أنا ضحية اعتداء، واحد اغتصبني، من هالكلام هذا. ما قالت أنا هربانة خايفة بعد يروح يبلغ عنها ولا شيء، قالت لا أنا تعرضت وكنت خايفة أبلغ أهلي وما كنت عارفة إذا أنا فعلا لسه عذراء ولا لا، وسامحني أرجوك. قال لها أنا ما أقدر، أنا ما أقدر أني أستمر معك وأنا راح أطلقك. قالت لا أوكي طلقني، لكن بشرط طلقني تعطيني ورقة طلاق. قال ها؟ اي اوكي اكيد بعطيك. قالت له اوكي طلقني. وهي تبي هالسالفة هذه، هي اصلا ما تزوجت الا علشان اتحصل على ورقة الطلاق. يعني الثاني هذا كان مجرد وسيلة علشان اذا تبي تتزوج الثالث لا تتزوجه بطريقة رسمية، عندها ورقة طلاق من الزوج اللي قبل، وانه ليش مو عذراء؟ والله انا كنت متزوجة وطلقت، يعني امورها طيبة مع الثالث. اما الثاني هذا اكتشف انه غير عذراء وكذا، في مشكلة، يعني الزواج ما راح يستمر وهي عارفة هالشيء. قالت خلاص طلقني، طلقها واعطاها ورقة طلاق. اخذت الورقة وهني نجحت معاها الخطة. قالت هالمرة أبتزوج واحد يعني مو شرط أحبه نفس هذاك أبو عضلات، لا، شخص أحتاجه في حياتي، ينتشرني من هالحياة، شخص يعني علشان ما تكرر نفس الخطأ. وفعلا تزوجت رجل أكبر منها 15-20 سنة تقريبا، لكنه غني، وكانت تحلم الآن أنه راح يخليها مثل هالأميرات وراح يعيشها بقصر وكذا. وفعلا الرجل هذاك طلع يملك بلاوي وحطها في قصر كبير وشل تبيه تحت أقدامها من خدم وحشم وملابس ومجوهرات لكن بعد فترة أمينة هذه بدأت تحس إن في شيء غلط، إنها كأنها ديكور في البيت، إنها كأنها شيء من احتياجات هذا الرجل الثري فقط، جالسة في البيت تنتظر متى يرجع الحبيب تستقبله وتهيئ له الأجواء وياكل ويشرب ويبدل ملابسه وينام ويصحى يروح شغله وشغله عاد يجلس الليل يرجع مرة ثانية تستقبله. وهذه هي الحياة اللي حست فيها، بدأت تشعر بالملل. أنا سويت كل هالأشياء هذه اللي فاتت مع الثاني اللي تزوجته وضحيت فقط علشان يعطيني ورقة طلاق علشان لما أتزوج تكون أموري مستتبة، وبالنهاية أتزوج واحد يعني الحياة عنده مملة وغثيثة وما لها أي هدف وصارت تبكي. أنا لازم يعني ما أعيش مع واحد إلا يحبني وأحبه ويعني أحس بطعم الحياة. اختياري هذا كان خاطئ، لكن شو أسوي له؟ شلون الحين أخلص منه هذا؟ على طول جت في بالها الفكرة القديمة أنها تأخذ من هالمجوهرات اللي عطاها وتهرب مثل ما هربت من الأولاني. شو بيصير؟ وركزوا معاي ترى الكلام، يعني وصلنا الآن تقريبا في عام 1940، وفي ذلك الوقت حتى لو أحد يبلغ مراكز الشرطة ما في سيستم تعميم على جميع المراكز وعلى جميع المناطق لا، الموضوع يعني في صعوبة مو نفس الآن. فهي مأمنة بهالشيء، خذت مجوهراتها وفي ليلة أهربت واختفت. هذا الرجل صار يدور عليها، يدور قلب الدنيا ما حصلها، راح وسجل بلاغ تغيب، زوجتي غابت وكذا. قال له زين عندك بياناتها عندك كذا؟ قال ها عندي الاسم بس، يعني في ذاك الوقت ما عندهم يعني هويات وبطاقات، عندي الاسم وعندي مواصفاتها، شكلها كذا، طول والوزن والشعر والكذا، عطاهم مواصفاتها. قالوا له اذا حجة بلغ ولا عثر عليها ولا اشتبه فيها ولا صار اي شيء راح نستدعيك. قال لهم ماشي. رجع طبعا أمينة عندها فلوس الآن وعاشت تتنقل من فندق إلى فندق، فلوس والمجوهرات اللي عندها هذه كانت غالية الثمن، وعاشت أحلى عيشة. لكن طوال الأربع سنوات هذه من بعد هروبها من الزوج الثالث كانت خايفة أن تتزوج شخص وتغلط غلطتها السابقة، فكانت حذرة وتفكر ها يعني أقدم على موضوع الزواج ولا أتريث، أخاف أغلط أخاف كذا، بس أنا شلون ما أقدر أستمر في الحياة بروحي من هالكلام هذا. أن جاء عام 1944، 4 سنوات وهي برا هربانة، لكن لما ملت وطقت شبدها قالت خليني أتزوج أي واحد ما دام أنا عندي فلوس، فأبي يعني ظلي راجل ولا ظلي حيط، أنا ما أبي منه شيء، أهم شيء إنه يكون يعني اسمي إني متزوجة وعندي فلوس، يعني إذا قصر معاي لعب بذيلة ضايقني أطلقه وخلاص، أنا أصلاً عايشة على فلوسي مش على فلوسه. وفعلاً شافت لها واحد، أول واحد جاها ها معجب فيك، قالت له يتفضل، قالت تزوجين، قالت أتزوجك وتزوجها، هذا من الرابع. لكن بعدين ملت منه، شافت انه يعني اصلا ما هو قادر حتى يصرف على نفسه، وانسان تافه وانسان ما ادري شنو، وكل شوي يطلب منها، يشوف عندها فلوس كل شوي يطلب منها، قامت وهربت منه مثل ما هربت من غيره، استانست على السالفة. هذا يوم هربت منه راح وقدم بلاغ، قال يبا زوجتي اختفت، شلون شكلها، اعطاهم نفس المواصفات، لكن طبعا كل مركز كان يختلف عن الاخر، لذلك هم ما اربطوا البلاغات مع بعض. المهم هالمره قالت انا هالزوج الخامس هذا لازم اختاره بعنايه، خلاص ما ينفع اني اخترت واحد حلو ولا واحد غني ولا واحد فقير ولا واحد اصلا ما له اي معنى في حياتي، كلهم ما نفع، ابي اختار واحد انا احبه، ابي يعني يحبني واحبه، يعني خلاص هذا ابيه يكون الاخير. هالكلام في عام 1946. رجعت للإسكندرية وقالت خلاص أنا بخلي هالزواج هو الختامي، يعني إذا ما ضبط معاي الخامس هذا راح أجلس طول عمري بدون زواج، وان ضبط معاي راح أكون بالنسبة له مثل الخادمة، يعني راح أخليه يعيش أحلى حياة، ما راح أضايقه بشيء وراح أسعده كثر ما أقدر، وإن شاء الله أني بجيب منه أولاد ومن هالكلام هذا. وفعلا الرجل الخامس اللي تعرفت عليه كان أفضل أزواجها، تزوجته كان حنون ويحبها وطيب ورجل بمعنى الكلمة وخلوق وعنده بعد نظر وعنده مشاعر ورومانسي ويقول أشعار وصوته حلو ويغني لها، البنت انجنت عليه استخفت، صارت فعلا يعني تتضايق إذا جاء وقت ذهابه للعمل تحبه. لكن الحلو ما يكمل دائما، هذا قالت خلاص هذا اللي بعيش معاه لآخر العمر. لكن شو اللي صار، يوم الأيام بعد ما زوجها راح للعمل دوامه قالت له أنا اليوم راح أجهز لك طبخة راح تاكل صوابعك وراها، قال لها مشكور يا قلبي. فعلا هي نزلت من البيت وراحت التبضع وتشتري اللي هم مستحضرات الأكل، يعني مثل الطماطم والجزا والخيار والكوسة يعني اللي تحتاجهم للطبخة اللي تبي تسوي له. فصارت تفتر بالسوق، هذا وين الكلام في الإسكندرية، شافها زوجها الثالث إذا تتذكرون الزوج الثالث اللي أقول لكم ثري واللي كان معيشة بقصر وعطلع خدم وحشم لكن هي ملت، حست بالملل لأنه ما كان يهتم فيها وهربت منه وخذت المجوهرات. شافها وإيه تبضع في السوق، ما صدق عيونه بعد سنوات من اختفائها. يطالعها، هذه أمينة؟ إيه والله هذه أمينة. قال لا لا لا ما بي أفاجأها، بشوف وين ساكنة، وين كانت مختفية طول هالفترة. جلس يراقبها يراقبها يراقب الليل، خلصت تسوق ورجعت، ولا تدخل أحد البنايات، دخل وراها ودخلت للشقة. طبعا لما جاء ضرب على باب الشقة، ولا أمينة زوجها جاي اللي هو الأخير الخامس كان جاي البيت، فالزوج الثالث ضرب الباب، طلع له الزوج الخامس قال له لو سمحت أبي زوجتي موجودة عندك في هذه الشقة، يمكن جاية عند زوجتك ولا جاية زيارة ولا. قال نعم، ما عندنا هني أي زائر، وأخوي أنت خاف مضيع. قال لا لا لا لا مش مضيع، زوجتي وأنا متأكد أنها دخلت فيها الشقة هذه. قال يا ابن الحلال ما في في الشقة إلا أنا وزوجتي. قال شلون أنا شايفها بعيوني؟ قال الحين أنادي لك زوجتي وتأكد. الزوج نادى على أمينة، جت أمينة شافها الزوج الثالث، قال يبا هذه زوجتي. قال شو يا أخوي لو سمحت، مفكر هو مجنون. قال أنت فيك شيء، عقلك فيه شيء، هذه زوجتي يا حبيبي. كان يقول لا هذه زوجتي أهربت مني. المهم اختلفوا، أمينة طبعا ساكتة وتقول زوجها، تقول لا ظهر ان هذا في شيء، وهذا هم تعقد واستخف. يا أمينة انا زوجك، شلون تقولين كذا؟ شلون كذا؟ تعالي. تقول حق زوجها الخامس، تقول له ما اعرف هذا منو، هذا اخاف مريض، اخاف من جنون. تدخلوا الجيران في حل هالمشكله بين هالرجلين. الزوج الثالث واقف عند باب الشقه يقول انا ما راح اطلع من هني الا زوجتي بايدي. قالوا يبا اطلبوا الشرطة. اطلبوا الشرطة وجوا وصلوا عند باب الشقة، فرقوا بين الزوج الخامس اللي هو صاحب الشقة وبين الزوج الثالث اللي يدعي ان أمينة زوجته هربت منه. قالوا شو القصة؟ قال يبا انا عثرت على زوجتي وشفتها ولين دخلت وهذه موجودة. والزوج يقول يا جماعة هذه زوجتي واحنا متزوجين صار لنا فتره وكذا وكذا. قالوا يبا الكلام هذا ما ينفع، تعالوا الى مركز الشرطه. ف قالوا تعالوا انتم الاثنين اللي هو الزوج الخامس الاخير صاحب الشقه والثالث، وجيبوا معاكم البنت. قالوا اوكي راح نجي. مشوا الشرطة ينتظرونهم يجون المركز. هذا الثالث قال يلا امشي، يقول حق الزوج الخامس يلا امشي انت وأمينة. قال يا أمينة تجي معانا؟ يلا امشي. شا تقول لا الله يخليك، انا بحياتي ما دخلت مركز شرطة، وصراحة انا يعني ابي اخذ انفاسي لان اللي قاعد يصير هذا شيء جنون. يعني هذا منو يدعي ان انا اعرفه ومتزوجته وكذا، وهذا يمكن مجنون هذا كذا. خلاص يا زوجي يا حبيبي روح انت وياه الى مركز الشرطة، ولما تأمن يعني وجود رجال الامن انا اجي وادخل عندكم. قال له يلا لا تطولين بدلي ملابسك وتعالي. قالت اوكي. فعلا راح الزوج الخامس والزوج الثالث، وهناك بدأ التحقيق في الموضوع. طلعوا البلاغ اللي قدمه الزوج الثالث يعني من فترة طويلة، كلامه صحيح والمواصفات مطابقة مع المواصفات اللي أدلى فيها الزوج الخامس. قالوا له شلون شكل زوجتك انت اللي راح تجي الحين؟ قال شكلها كذا كذا كذا، نفس المواصفات اللي أدلى فيها الزوج الثالث من سنوات طويلة. قالوا واحد فيكم كذاب، يعني واحد فيكم مو مضبوط مسوي شيء ولا مزور ولا. قال لحظة شيء، يعني مو مصدقني يا حضرة الضابط، أنا بقول لك علامة مميزة في جسد أمينة. اللي يقولها منه؟ اللي يقولها الزوج الثالث اللي هربت منه، قال فيها العلامة الفلانية في المكان الفلاني. أهني الزوج الخامس انجن، قال صح انت شلون عرفت؟ قال لاني انا زوجها. قال شو زوجها؟ راح تعقزن هي ليش ما جت الى الان؟ راحوا للشقة ولا يلقونها ماخذ اغراضها وهربانة. هني عرفوا ان امينة فيها بلا. ارجعوا مرة ثانية الى مركز الشرطة وبدوا يحققون ويربطون في البلاغات. قاموا طلعوا بلاغ الزوج الأول لهذا أبو عضلات، وطلعوا واستدعوا الزوج الثاني اللي هي استغلته وقالت له أنا عذراء بس عشان تأخذ ورقة الطلاق، وقال لهم السالفة. وجابوا الزوج الرابع اللي تزوجته بس كذي يعني تحصيل حاصل. وهو الخمسة لما اجتمعوا كلهم أدلوا بمعلومات مطابقة لمواصفات أمينة، وقالوا فعلا أمينة هذه إذن تزوجت خمسة ولم تحصل إلا على ورقة طلاق واحدة من الثاني، أما الباقي كلهم يعني هي على ذمتهم. ما شاء الله على هالزينة الحلوة هذه. المهم مالكم بالطويلة، في مسلسل اسمه زهرة وأزواجها الخمسة، أعتقد من بطولة غادة عبد الرازق. طبعا يختلف اختلاف كلي عن القصة اللي أنا ذكرتها لكم، ذيك قصتها غير. صحيح أنها بحياتها خمس أزواج لكن قصتها غير، بس ممكن ما أخذ الفكرة الرئيسية وما أدري والله. أنا ما أبي بعد أدخل بالش اسمه أدخل الموضوع بذمتي، لكن أمينة صراحة تعتبر هي اللي طبقت الحكمة اللي تقول هذا يعجبني وهذا أريده وهذا سأتزوجه. هذا البنت المزاجية، في واحد تحبه لكن ما يصلح الزواج، وفي واحد تبيه عنده فلوس لكن ما ينفع أن يكون زوج، وفي واحد ينفع للزواج لكن ما ينفع لا للحب ولا للغنى ولا لأي شيء ثاني. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.